جرت الندوة المشتركة حول فكرة توتسي وسياسة سونغون في نيبال قبل أيام. شارك فيها شخصيات الحزب الشيوعي النيبالي ماوبادي والجمعية النيبالية لتأييد سياسة سونغون والجمعية النيبالية لدراسة الاعتماد على النفس والمنتدى الأدبي النيبالي لدراسة سياسة سونغون وكثير من الأحزاب والمنظمات وميدان الطباعة والنشر وسفيرنا المفوض فوق العادة لدى هذا البلد وأفراد سفارتنا. ذكر المقرر والمتكلمون أن إبداع فكرة توتسي وممارسة سياسة سونغون المبتكرة هي من أكبر المعاصر التي حققها الزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل أمام الشعب الكوري وشعوب العالم التقدمية. وأكدوا على أن القائد المحترم كيم جونغ إل حدد فكرة توتسي كالكيم سونغية الكيم جونغ إلية وأن الاشتراكية الكورية القائمة على فكرة توتسي والمضمونة بسياسة سونغون تبث القوة والإلهام الكبيرين في نضال الشعوب العالم التقدمية.